بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا في هذه الليلة يكون في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الجامع الصحيح المسند، من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه الشهير بصحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. وما زلنا في باب في كتاب العلم، واليوم نبدأ من باب الإنصات للعلماء. نعم، اقرأ أيها القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. هو نملانغو وكن يمازا قاديلي يما علماء قاديلي يبوسكلي زواو هو نملانغو وكن يمازا قاديلي كوسكليزا العلماء. جاء كتاج حديث نسيم الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج وهو ابن المنهال الأماطي. وإلا حجاج إلني شعبة بن حجاج، إلني حجاج ابن منهال الأماطي، حجاج ابن منهال الأماطي أبو محمد السلمي، أبو محمد السلمي مولاه. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاه أبو بسطام، شعبة ابن الحجاج. قال: أخبرني علي بن مدرك، علي بن مدرك أبو مدرك النخعي والكوفي، علي بن مدرك أبو مدرك النخعي والكوفي، عن أبي زرعة هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، مجكوا جرير بن عبد الله، أبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، لأن بكير يقول أبو ياكر، عن جرير وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن

لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صدرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. قال محمد بن يوسف: ما عندك هذا؟ طيب، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، فيكل العلم إلى الله تعالى. هوني ملانغو وكلي أمباتش بوبندزي شوى يستحب ما يستحب وكلي أمباتش بوبندزي شوى حسنيوى ومنواتشووني بيندي أتكبوليزوى ni mtu nani, ni nani katika watu anayejua zaidi, ni nani katika watu anayejua zaidi. Akiulizwa swali hilo, fayakilu alilma ila Allah ta'ala, kuegemeza ilmu kwa Allah, hali ya kuwa ametukuka, aseme tu Allahu a'lam. Nani anayejua zaidi? Sema fulani au mimi najua kuliko watu wote. La, as-sawab يأكل العلم إلى الله تعالى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي. الجوع في مولاهم. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي. قال: حدثنا عمرو وهو ابن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي. عمرو بن دينار. قال: أخبرني سعيد بن جبير الأسدي مولاه الكوفي. سعيد بن جبير أبو محمد سعيد بن جبير الأسدي الكوفي. قال: قلت لابن عباس، nasema nilimwambia Ibn Abbas au nilimuuliza nilimwambia Ibn Abbas radiyallahu anhuma, inna Nawfal al-Bakaliya yaz'umu anna Musa laysa Musa bani Israila, kwamba Nawf Ibn Fudala al-Bakali, inasoma al-Bakali na al-Bikali bikasri al-ba'i al-muwahhida tena kwa takhfifu ya kafu albikali au Nawf ibn Fadala albikali يزعم أن داي أن موسى قام بقول موسى ليتاجه من القرآن نقيس تاكي تخضر ليس موسى بني إسرائيل سي موسى يلي نبي وبني إسرائيل هاناني تينا إنما هو موسى إنما هو موسى آخر وتنوين إنما هو موسى آخر وتنوين أو بيتنوين بيتنوين ها صواب وتنوين ونين وتنوين تسمي فينكرة وصرفا ما نكر من كل ما التعريف به أثر أو فيه أثر وموسى إنما هو موسى آخر موسى مينجين سأل موسى جاني فقال كذب عدو الله أكسيما عبد الله بن عباس أمسيما وونغ أمكسيا عدوي والله هذا على سبيل الزجر وإلا لكان مؤمنا السماء يقول جيك كميا وإلا لكوا نوف ابن فضالة المؤمن مسلم يعني ترى الإمام لأهل دمشق الإمام ابن التين رحمه الله تعالى السماء لم يرد ابن عباس لم يرد ابن عباس رضي الله عنهما أن يخرج أو إخراج نوف البكال نوف البكالي أو البكالي عن ولاية الله حكو كسدي ابن عباس رضي الله عنهما كمتوى نوف ابن فضالة البكالي كتك ولاية الله ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق لكي كويدا يوزم علماء زينتوكية فالذين قسكية منين وسيقوية حق فتطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجل كيش ولاتي أمثال منين هاي وقصديوا كيمية ما ليس أنا سمى الحافظ ذاتك فتح الباري أنا بسمى كذب عدو الله قوله كذب عدو الله قال ابن التين كنقوم منين هاي فيطلقون أمثال هذا أمثال هذا الكلام لقصد الزجل والتحذير منه wanaachia wanasema mfano wa maneno haya kwa kukusudia kukemea na kutahadharisha wa hakikatuhu ghairu murada na hakika yake si ile kusudiwa lakini al-hafidh anasema wa yajuzu an yakuna ibn abbas radhiyallahu anhuma ittahama nawfan fi sihhati islami na inawezekana pia kuwa ibn abbas alimtuhumu nawf katika usahihi wa uislamu wake فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواروده ما عليها وأما تكذبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئا بغير علم أن يكذبه ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل أي أخبر بما هو باطن في نفس الأمر كذب عدو الله أم كسي عدو الله حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أم تسم لي سيسي أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم صلى الله عليه وسلم مسيما قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل الإسمام موسى عليه الصلاة والسلام يلي موسى لي نبي هل يكون خطيب وبني إسرائيل الإسمام كهتوبية تزقوم زمانين مينج مزوري علم فسئل أي الناس أعلم أكوليز نناني كتكوات وليمجوز زيدي فقال أنا أعلم أكسما ميمن ليمجوز زيدي يندو نبي yeye ndiye mtume kwa watu wake kwa wana wa Israeli kwa mimi ndiye mjuzi zaidi fa'ataba Allahu 'azza wa jalla 'alayhi akamlaumu Allah azza wa jalla, akalaumu juu yake, idlam yarudda al-ilma ilayhi, pale ambapo hakurudisha elimu kwake. Fa auha Allahu ilayhi, akapeleka wahi Allah kwake, akamwambia anna abdan min ibadi bi majma'i al-bahrain, kwamba kuna mja, anna abdan, kwamba kuna mja, huwa al-khadir, min ibadi, miongoni mwa waja wangu, bi majma'i al-bahrain, aliyekuwa katika makutano ya bahari mbili, multaqa al-bahrain, sehemu ambayo inakutana bahari mbili, huwa a'lamu minka, yeye ni mjuzi zaidi kuliko wewe. Huwa a'lamu minka, dhahiru, sema dhahiru fi anna al-khadir nabiyun, bal nabiyun mursal, idh lam yakun kadhalika, idh law lam yakun kadhalika lazima tafdilu al-ali ala al-a'la wa huwa batilun min al-qawl al-hafidh sama ima. Haya, qala ya rabbi wa kayfa bihi, akasema Musa alayhi salatu wassalam, ewe mula wangu, ni vipi kukutana na yeye, tukutana na yeye vipi, wa kayfa bihi, na ni vipi kukutana na yeye, nikitaka kukutana na yeye nitafanyaje. Faqila lahu, akaambiwa Musa, ihmil hutan fi miktal, chukua samaki muweke katika kikapu, ihmil hutan, mchukue samaki, fi miktal, katika kikapu, fa idha faqadtahu fa huwa thamm, utakapomkosa huyo samaki basi yeye Khadri yuko hapo. Fa idha faqadtahu, kimkosa huyo samaki, fa huwa, basi yeye al-Khadri thamma yuko hapo. Fantalaq wa antalaqa ma'ahu lifatahu, akaondoka na akaondoka pamoja na yeye kijana wake, akamchukua kijana wake Yusha'u, Joshua, Yusha ibn Nun, akamchukua kijana wake Yusha ibn Nun, Joshua huyo mwana wa Nun, wa hamala hutan fi miktal, na wakamchukua samaki katika miktal, kwenye kikapu zimbil, yasau 15 saa, kapu ambayo inaweza kuingia pishi 15, ndio ndio zimbili au saa nini, miktal ni zimbili ambayo inaweza kuingia saa 15. Hatta kana inda as-sakhra, mpaka walipokuwa mbele za jiwe katika pwani ya bahari, fi sahil, inda sahil al-bahr, wadaa ru'usahuma fanama, wakaweka vichwa vyao wakalala, wakajipumzisha pale. Fansalla al-hutu min al-miktali, akachomoka yule samaki kutoka kwenye kikapu, akachomoka mule. Fansalla al-hutu, akachomoka samaki hut, chewa, min al-miktali, kutoka katika kikapu kile. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, akaifanya njia yake katika bahari hali ya kuwa ni tundu, yani akikata maji papa ile maji hayajiungi, ndio saraba, kaka kuna tundu hivi kama bomba hivi, akafanya namna hiyo. Wakana li Musa wa fatahu ajaba, na likawa hilo kwa Musa na kijana wake, ajaban ni ajabu, kwa sababu samaki tayari iko ndani ya kikapu, wakishatolewa baharini hana uhai tena, atakufa tu kama ikiwa hajapikwa tujalie, lakini katolewa yuko kwenye kikapu, sasa hawezi kuishi huku. Lakini samaki yule akatoka kwenye kikapu kile, akaingia baharini, huyo akatembea kenda zake, akafanya njia yake kwenye bahari, hali ya kuwa ni tundu lisilounga. Saraba. Hilo lazima liwe ni ajabu kwa Musa. Kwa likawa hilo kwa Musa ni ajabu. Hapa anasema idha asaba al-hut min ma'i 'aini al-hayat, nadhani kuna kusudia idh الكائن في أصل الصخرة فانسل من المقتل فدخل البحر فقال فتاه لا أنقذه فلما استيقظ نسي أن يخبره وأمسك الله عن الحوت جري الماء فصار كالطاق وكان إحياء الحوت الميت المملوح المأكول منها وإمساك جرية الماء عجبا لهما أي كان هذا العجب حاصلا لهما جميعا بعدما رجع إلى موضع الحوت واطلع على الطاق الحاصل من جري الماء سواء اطلع عليه فتاه وحده قبل أو لم يطلع وإن اطلع على انسلال الحوت فإن موسى لم يطلع عليه قبل إخبار يوشع حديث الحوت فانطلق بقية ليلتهما ويومهما هي تفصيل ambayo haikutajwa kwenye Qur'an kama kweli ulipofika pale walilala kwenye lile jiwe ili haikutajwa kwenye Qur'an wala haikutajwa habari ya kwamba walitembea usiku na mchana. Yani baada ya pale, baada ya kuwa samaki kutoka kwenye kikapu amerudi baharini na ametengeneza njia katika hali hiyo, baada ya pale wakatembea ule usiku wao wote na mchana wake, hili alikutajwa na Qur'an. Kwa hiyo sunna imebainisha hapa, falamma asbaha, wakati walipopambaukiwa, قال موسى لفتاه alisema Musa kumwambia kijana wake atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba, tuletee chakula chetu, kwa hakika tumepata katika safari yetu hii taabu, kwa hakika tumepata taabu katika safari yetu hii. Wanasema ولم يجد موسى مسا من النصب, hakupata Musa mguso wa tabu yoyote au mguso katika tabu, hata jawaza al-makana alladhi umira bihi, mpaka alipovuka mahali ambapo ameamrishwa. Yani kote huko alipokuwa kitembea iko katika nashat, lakini alipovuka tu pale mahali ambapo aliambiwa kwamba utakapomkosa samaki wako basi Khidri yuko hapo, walipoanza kupavuka tu hapo, walipomkosa samaki pale na kupavuka pale mahali, basi akawa asikia taabu, asikia kuchoka, ndio akamwambia kijana wake lete chakula chetu, hakika tumepata sisi katika safari yetu taabu. Na haikumpata Musa mguso wote wa taabu mpaka alipovuka pale mahali alipoamrishwa. Faqala lahu fatah, akamwambia yeye kijana wake araaita, nipe habari, akhbirni, idh awaina ila sakhra, unakumbuka wakati tulipopumzika, tulipojikusanya katika jiwe, fa inni nasitu alhut, hakika mimi nilimsahau yule hut, samaki, habari yake nilisahau kwa sababu alitoka akaingia baharini wakati umelala, sikukuamsha, na ulipoamka wewe sahau kukwambia. Qala Musa dhalika ma kunna, katika hadithi moja nabghi, aya dhalika ma kunna nabghi, bila hiyo ya na iliyokuwa inavyotakikana kilugha iwepo hiyo ya ذلك ما كنا نبغي بل نبغيه نقولوا hapo ndipo ambapo tunapataka, ndio mahali ambapo tunapataka. Ile masala rasmi inakuja kule kwa ajili ya takhfifu, sawa. Fartadda ala atharihima qasasa, wakarudi juu ya hatua zao, hali ya kuwa wanazifuatia fuatia, yatatabaani atharahuma ittibaa, wanafuatilia zile nyayo zao, kuzifuatia, yakusani kasasa, wasifuatilie zile nyayo zao, wanarudi kule walikotoka. Na kama unafahamika ukitembea katika ufugu wa bahari, alama ile ya miguu inaonekana. Falamma intahaya ila sakhra, wakati walipofika kwenye lile jiwe, idha rajulun musajja bi thawbin, ghafla wakamwona mtu amefunikwa nguo, mughatta, musajja ay mughatta bi thawbin, au qala tasajja bi thawb, au amesema amejifunika nguo. Fasallama Musa, akastawa salamu Musa, akamwambia assalamu alaykum wa rahmatullah, au mithla hadha. Faqala al-Khadir, akasema al-Khadir kumwambia Musa, wa anna bi ardika as-salam, umeitoa wapi katika ardhi yako hii salam? Salamu umetoa wapi wewe? Huku hakuna salam, laysa as-salamu al-ma'rufu hahuna, salamu sinye kujulikana hapa. Faqala ana Musa, Musa akajitambulisha akasema mimi ni Musa. Faqala Musa bani Israila, akauliza al-Khadir, je ni Musa wa bani Israil? Qala na'am, akasema ndiyo. Alishangaa yule bwana kwamba huyu ni Musa wa bani Israil, na maana alikuwa mjui Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Qal, akasema Nabiullahi Musa kumwambia al-Khadir, hal attabi'uka ala an tuallimani, badala ya an tuallimani, mimma ullimta, je ni kufuate juu ya kunifundisha mimi katika kile ambacho umefunzwa wewe? Katika hadithi imekuja rashada, ambayo ni uongofu, ilman rashada, elimu ya uongofu hiyo. Aya imekuja rushda, sawa yote. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, akamwambia hika wewe hutaweza pamoja na mimi kuvumilia, nina vituko vingi mimi, hutaweza kuvumilia Musa na utume wako, hutaweza. Ha? Ya Musa, ewe Musa, inni ala ilmin min ilmi Allahi allamanihi, hakika mimi niko juu ya ilmu, miongoni mwa ilmu za Allah ambazo amenifunza, la ta'lamuhu anta, wewe huzijui. Mimi nina ilmu ambazo wewe huna. Wa anta ala ilmin allamakum Allahu la a'lamuhu, wa anta ala ilmin allamaka Allahu, ha? Kwangu hakuna huu tena, kuna ziada ya mimi. Wa anta ala ilmin allamakahu Allah, nasema hapa fi nuskhat qaf allamakahu Allah, allamakahu Allah, na wa anta ala ilmin, na wewe uko katika ilmu ambayo allamakahu Allahu la a'lamuhu, amekufunza wewe Allah, sijui mimi elimu hiyo. Qala satajiduni insha Allahu sabira, kamwambia utanikuta mimi insha Allahu, hali ya kuwa ni mwenye kusubiri, wala a'si laka amra, na wala sitaasi kwako wewe jambo lolote, sitakupinga mimi, utakachoniambia mimi nitakifuata maadamu ni haki. Famtalaqa yamshiyani, wakaondoka hali ya kuwa wanatembea, yani Musa na al-Khadir na hakutajwa Yusha tena hapo, yanahu tabi'un ghairu maqsud, izikana Yusha aliachwa hapo. Yamshiyani, hali ya kuwa wanatembea, ala sahili lbahari, katika ufuku wa bahari, katika mwambao wa bahari, laisa lahuma safinatun, hawana wao jahazi, famarrat bihima safinatun, likawapitia wao jahazi, fakallamuhum an yahmiluhuma, wakawasemesha wao wawachukue wao, fakallamuhum ha, wakawasemesha wao. Kana Yusha pia alikuwepo sasa hapo. maana imetajwa kwa wingi, sio kalamu hiyo wao ya jamaa, ayahmiluhuma kuwachukua wao, fa'urifa al-khadiru, akajulikana yule al-khadiru kwamba huyu ya khadiri, fahamaluhuma bighairi naulin, wakawachukua wao pasi na nauli, fahamaluhuma bighairi naulin, nauli ni ya Kiarabu limesahilishwa, wakawachukua wao pasi na nauli, fajaa usfurun, akaja ndege mdogo usigi usfur, fawaqa ala harfi safina, akatua juu ya nchi ya jahazi, fawaqa ala harfi safina, akatua juu ya nchi ya jahazi pembeni kule akatua, fanaqara naqratan au naqratain fi albahr, akadonoa kudonoa kumoja mara moja au mara mbili baharini, akadonoa mara moja au mara mbili. فقال الخضر يا موسى, اكسم الخضر ايوه موسى, ما نقص علمي وعلمك من علم الله, هاي كنغوزا علم يانغو نا علم ياكو كتك علم يا الله, إلا كنقرة كنقرة هذه العصفور في البحر, اسبقوا كما كدنوا هكو وهو يندقي, إلا كنقرة هذه, كن كنا هذه أو هذا, هذا أبقى سيكون كيكا الهاء اسبقوا كما كدنوا وعصفور هويو في البحر كتك بهاري, يعني اليوباك اللي هو علم يا الله علم يامك اللي كوانا وميمنا ويوي كتك كجوا مام وكشريا نمين جنيه ni sawa sawa na huyu ndege aliyodonoa baharini pap. Tukichanganya elimu zetu ni kama hivi, iliyobaki ndio elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama la yusawi shay'un, Allah subhanahu wa ta'ala ahata bi kulli shay'in ilma, anayojua Allah, ukichanganya elimu za viumbe wote la yusawi shay'un. Haya, kisha akasema fa'amada al-khadir ila lawhi min alwahi as-safina, akakusudia al-khadir kwenye ubao miongoni mwa mbao za jahazi, fanazahu, akaunyofole ubao akalivunja lile jahazi, faqala Musa, akasema Musa, qaumun hamaluna bighairi nawlin, hawa ni jamaa wametubeba pasi na nauli, عمدت إلى سفينتهم وملكسودية جهزناه فخرقتها وكالهريب وكالفنجة لتغرق أهلها, خرق ما لك لكتبوها, فخرقتها وكالتبوها لتغرق أهلها إلي وغرقش وتواكي, قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا, خضركم كمشيس وأنا اسمكم بيا بيبي, hakika wewe hutaweza pamoja na mimi kusubiri. Qala la tuakhidhni bima nasit, akasema Musa, usinipatilize, usinichukulie kwa kile ambacho mimi nimekisahau, usinipatilize hivyo nimeghafilika, wala turhiqni min amri usra, turhiqni manake wala usinikalifishe katika jambo langu kwa uzito. Qala fakanat alula min Musa nisyanan, anasema ikawa ile la kwanza, ile mara ya kwanza kwa Musa ni kusahau, ikawa ndio ile mara ya kwanza kusahau. Famtalaqa, wakaenda wakaondoka, fa idha ghulamu yal'abu ma'a al-ghilman ghafla, wakamkuta kijana mtoto anayecheza pamoja na watoto, acheza na watoto wenzake pale. Fa akhadha al-khadir bi ra'sihi min a'lahu, akakishika al-khadir kichwa chake kutokea sehemu yake ya juu. Faqtala'a ar-ra'sa bi ra'sihi bi yadi, akakingoa kile kichwa kwa mkono wake, akamvunja kile kichwa chake akitoa kwenye shingo pale. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا كما أنبيا قال ابن عيينة وهذا أوكد كسيما ابن عيينة وهذا أوكد الاستدلال عليه إنما هو بزيادة لك في هذه المرة نهل من تلمم كذو زيدي فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية وكيندا مباك وكافكيا واتوا كجيجي فلاني استطعما أهلها وكواومبا شكولا وكواومبا ذيفا وتواو فأبوا أن يضيفوهما وككتاك وبذيفا وككتاك وكريم لما أنتم بني شكولا لتوم بفاذ سلتاك ننزلون فوجد فيها جدارا وكوكوتا كتك مجهو وكوتا يريد أن ينقض ونكربية كوانبوكا kuta unakurubia kuanguka fa aqamahu lakini hapo katika nusha yangu hakuna fa aqamahu kwanza qala al-khadir bi yadihi fa aqamahu akausimamisha akafanya al-khadir kwa mkono wake yani akausimamisha fa qala lahu Musa akamwambia al-khadir akasema Musa kumwambia al-khadir law shi'ta latakhadhta alayhi ajra لو ungelitaka ungechukua juu yake ujira ungefanya juhla kataka malipo wao sio umetunyima sisi hapa tumeomba chakula umetumeomba vifo umetunyima vipi utatengeneza ukuta bure bure tu qala hadha firaqu baini wa bainik akasema al-khadir hapa ndipo mahali pa kufarikiana baina yangu mimi na wewe huku ndio kufarikiana kwetu kila mmoja anashika tariki yake hapa ndizi zake sasa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama kasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yarhamu allah musa allah amrehemu musa lawadidna law sabart wa tamani law angelifanya subra hatta yuqassa alayna min amrihima mpaka lingesimuliwa juu yetu jambo lao angesubiri yakamdhirikia maajabu mengi tukasu alaina tukasimuliwa sisi angefanya subra qala muhammad ibn yusufa al-firabri hadathana bihi ali ibn khashram qala hadathana sufyan ibn uyainah bi tulihi wal hadith qad marra alithi shay soma imepita yeye jikariri tena itakuja tena mara nyingine naam